بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نكمل الفصل الذي في الحيض، وهو آخر كتاب الطهارة. الحيض يختص بالنساء، ولكن تهم معرفته، وذلك لأن طالب العلم لا بد أن يعرف أحكام ما جاء في الشرع يتعلق به كثير من الأحكام، فيتعلق به تحريم وضع الحائض في الفرج، وكذلك الاعتداد، إذا طلقها زوجها تكون عدتها بالحيض ثلاثة قروع إذا كانت تحيض، وكذلك الرجعة في زمن العدة يتعلق به مما يختص بالمرأة أنها لا تصوم ولا تصلي ولا تطوف ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن إلا لضرورة، ولا تدخل المسجد ولا تلبث فيه، وأحكامه معروفة وأدلتها. فأولا، لا حيض مع حمل. لماذا لا تحيض الحامل؟ لأن الدم ينصرف غذاء للجنين، يتغذى به الحمل ما دام في بطن أمه، يتغذى به مع فرته. هذا الدم الذي هو دم الحيض إذا علقت بالحمل تركف خروجه وانصرف غذاء للجنين. فإذا ولدت خرج الدم المتبقي الزائد عن غذاء الجنين وسمي دم نفاس، الدم الزائد المحتبس في الرحم. فإذا انقطع دم النفاس توقف الدم إذا كانت ترضع، ينقلب لبنا، ولهذا المرضع لا تحيض إلا قليل. يعني بعض النساء تكون بنيتها قوية وجسدها وبدنها قوي وخلقتها قوية كبيرة ودمها كثير، فتحيض ولو كانت ترضع. والغالب أنها إذا كانت ترضع من صدرها طفلها فإنها لا تحيض، بل ينقلب الحيض الذي هو على الدم لبنا يتغذى به الجنين، يتغذى به الولد لبنا. فإذا لم تكن حاملا ولا مرضعا فإن هذا الدم يجتمع في الرحم ولا يكون له مصرف، فيخرج في أوقات معينة إذا اجتمع في الرحم إلى حد محدد، خرج بعد ذلك لأيام متتابعة وله أحكام، فلا بد من معرفة أحكامه. يقولون لا تحيض بعد 50 سنة، هكذا يعني هذا هو الغالب أنها لا تحيض إذا تم لها 50 سنة، ولكن قد يوجد من تحيض وهي بنت 50 وربما إلى 55، ويرجع ذلك إلى قوة البنية والجسم، قوة الجسم وقوة البدن. فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها في 48 أو 49 أو 50، وغيرها قد يستمر إلى 55 أو نحو ذلك. أول سن تحيض فيه 9 سنين، وإن كان نادرا. وسبب تبكير الحيض إلى الفتاة هو قوة البنية. إذا كانت مثلا قوية، يعني كبيرة البدن، عادة أنه في الأزمنة التي تكثر فيها الخيرات وتكثر فيها النعم تشب الطفلة شبابا سريعا، وتراها مثلا بنت 9 سنين وتعتقدها بنت 15 أو 13، فتحيض في سن مبكر. أقل ما تحيض فيه تمام 9 سنين. مدة الحيض أقلها يوم وليلة، يعني أقل ما وجد ثم تطهر، وأكثر ما وجد 15 يوما، يعني أكثر ما وجد أنها تبقى 15 يوما ثم تطهر، وأكثر النساء وأغلبهن 6 أيام 7 أيام، هذا هو الأغلب. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. روي أن امرأة جاءت إلى علي وقالت إنها قد اعتدت في شهر بعدما طلقها زوجها، فأنكر ذلك وقال قال له قاضيه إن جاءت بشاهد من يشهد لها من أهل بيتها وإلا فهي كاذبة. فدل على أنها قد تحيض في الشهر الواحد 3 حيضات، يعني يوم واحد ثم تطهر، 13 يوما طهر، اليوم 15 حيض، 16 وما بعده إلى 28 طهر، 29 حيض، فتطهر فتحيض ب29 يوما 3 مرات وإن كان ذلك نادرا. فهذا معنى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، يعني قد تبقى بعضهم شهرين أو 5 أشهر ما رأت الدم. الحائض لا تصلي ولا تصوم، حرام عليها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ذكرت ذلك عائشة، وذلك لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها. قد تحيض مثلا في الشهر نصفه فيشق عليها أن تقضي صلاة نصف شهر، أما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو في السنة مرة. يحرم وقتها في الفرج، وذلك لقوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض يراد به مجرى الدم الفرج. من وطئها فعليه كفارة، إذا أولج في الفرج وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه. لم يثبت ذلك حديث صحيح، الحديث المروي في ذلك صحيح العلماء أنه موقوف على ابن عباس أو غيره، فلأجل ذلك ذهب بعضهم في شيخ الإسلام إلى أنه لا كفارة، لا يلزمه كفارة، وذلك لأنه لم يثبت فيه حديث مرفوع. ولكن حيث جاء صحيحا ثابتا موقوفا على ابن عباس، فابن عباس لا يقوله برأيه ولا يتخرف، فلذلك يستحبون أو يلزمون من وطئها بالحيض أن يكفر. قالوا إن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره لنصفه، والدينار قطعة من الذهب يعني يتعامل بها، تقدر بأنها 4 أسباع الجنيه السعودي. يعني فإذا وطئ بأول حيض تصدق بقيمة 4 أسباع الجنيه، إذا كان صرف الجنيه 700 تصدق ب400، وإن كان في آخر تصدق بنصفه أي 200. يجوز أن يباشرها فيما دون الفرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة يأمرها أن تلبس إزارا أو تجعل إزارا فوق بطنها من السرة إلى فوقه ويباشرها فوق ذلك، ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرض. الممنوع مثلا هو العلاج في الفرج لأنه محل النجاسة، تعتذر النساء في المحيط. تكلم العلماء عن المبتدأة التي ابتدأ الحيض ماذا تفعل أول ما يأتيها الحيض، يقول تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم معها جاري، أقله يوم وليلة مخافة أن الزائد دم عرق. ثم إذا انقطع قبل أكثر قبل 15 يوما اغتسلت مرة ثانية، وتفعل ذلك في 3 أشهر. مثلا في الشهر الأول تغتسل بعد يوم، فإذا انقطع بعد 5 أيام اغتسلت مرة ثانية، في الشهر الثاني كذلك تغتسل بعد يوم، ثم إذا انقطع بعد 5 أيام مع اليوم يعني 6 اغتسل الثانية، وهكذا في الثالث. ففي الرابع تجلس 6 لأنها تكررت 3 أشهر، فدل على أن هذه كلها حيض. ولكن القول الثاني أنه لا يشترط أن تتكرر، بل حكمها حكم غيرها. إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون دم حيض فلا تصلي حتى ينقطع إلا إذا تعدى 15 يوما، وذلك لأن الأصل هو دم حيض، وأنه لا فرق بين المبتدأة وغيرها. ذكروا أن المبتدأة إذا أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني مثاله مثلا إذا اغتسلت بعد يوم، وقلنا 5 أيام الأخرى صلي فيها وصومي، فصامت نذرا أو قضاء، ثم تكرر هذا منها أنها تظهر وينقطع الدم بعد 6 أيام، تبين أن هذا كله حيض 6 أيام، وتبين أنها صامت النذر أو صامت القضاء وهي حائض، ماذا نفعل؟ نأمرها بأن تقضي ما صامته، لأن تحقق أنها صامت في أيام حيض، إلا إذا أيست بلغت سن الجهاز أو لم يعد انقطع الدم ولم يعد ولو كانت صغيرة فلا قضاء عليها، كأنها صامته فلا يلزم أن تصومه مرة ثانية. إذا تجاوز 15 يوما المبتدأة فهي مستحارة، فالمستحارة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة، إذا مثلا استمر الحيض معها 10 سنين يأتيها من أول الشهر وينقطع في اليوم 7، ثم اختلط عليها الأمر بعد 10 سنين، نقول هذه 3 عادتها، فتجلس من أول الشهر إلى اليوم السابع لكل شهر حتى تشفى من هذا الاحتياط. تقدم عادتها، فإذا لم يكن لها عادة تارة يكون حيضها خمسة، تارة يكون عشرة، تارة ثمانية، تارة يكون في أول الشهر، تارة في آخر الشهر، تارة في وسطه، ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز. التمييز هو أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الغالب أن دم الحيض يكون غليظا والاستحاضة يكون رفيقا، أو الحيض يكون أسود والاستحاضة يكون أحمر، وقد يكون بغير ذلك، والنساء يعرفن ذلك. فتعمل بالتمييز، التمييز الصالح. فإذا لم يكن لها تمييز امتزجت ولا تدري وليس لها عادة وتسمى المتحيرة، فهذه تجلس عادة نسائها من كل شهر ستة أيام سبعة أيام، عادة أمها وأختها وأخواتها ونحوهم. يقول تجلس التمييز إن كان وصلها في الشهر الثاني، فإن لم يصلح جلست أقل الحيض حتى تتشرر استحاضتها في المظالبة. يعني إذا كانت مستحاضة جلست أقل شهر الذي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها. فإذا تكررت استحاضتها ولم تميز وأطلق عليها الدم، قد يطلق عليها سنة سنتين ثلاث أو أكثر، فهذه إذا لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تجلس غالبة، غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. عرضنا أنها تقدم العادة، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها عادة فلا تمييز، فغالب الحيض من كل شهر. المستحاضة إذا أرادت أن تغسل أن تصلي تغسل المحل، تغسل فرجها وترتبه، وتتوضأ لكل صلاة إلا إذا لم يخرج بين الصلاتين شيء، وتنوي بالوضوء استباحة الصلاة، ويحرم على زوجها وقفها إلا إذا خاف الزنا. إذا لم يستطع أن يملك نفسه وخشي على نفسه العهد، ففي هذه الحالة يجوز وقفها. وأكثر العلماء قالوا للضرورة يجوز وقفها. النفاس عرفنا أنه الدخل الذي يخرج بعد الولادة، اختلف لأكثره، فقيل أكثره 40 يوما وقيل 60 يوما. أن يوجد من تحيض أن يكون معها دم بعد 40، ولكن ذلك نادر. وإذا طهرت فإنها تصلي، يعني بعض النساء قد تطهر بعد نصف شهر من الولادة، وبعضهن قد تبقى 50 يوم ما طهرت، فمتى كان الدم مستمرا وهو مثل دم النفاس فإنها تجلس ولو زاد على 40. وأما إذا ما بقي معها إلا صفرة بعد 40 أو قدرة أو نجاسات مياه أو نحو ذلك فإنها تصلي. وأما الوضع فالصحيح أنها يكره وضعها قبل 40 ولو طهرت، وهكذا غيره. ولعل الصواب أنه يجوز إذا طهرت طهرا كاملا وضاعت النقع وصلت وصامت فلا مانع من وقتها. يقول النقع زمنه الطهر، مثلا أن طهرت بعد 20 يوم فهذا الزمن بعد 20 طهر لأنه نقى، إلا أنه يكره الوقف فيه، وإن فعل فلا بأس. النفاس مثل الحيض في أحكامه، يعني أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ ولا تلتمس المصحف ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يجوز وقفها إلى آخره، إلا العدة. العدة تعتد بالحيض، وأما النساء النفاس فلا يعد من الأفرى. وكذلك البلوغ، يعرف بلوغ المرأة بالحيض ولا يعرف بلوغها، ولا يكون البلوغ علامة النفاس علامة على البلوغ، وذلك لأنها بلغت مجرد الحمل، مجرد ما حملت حكم ببلوغها. لهذا ما يتعلق بالحيض على وجه الاختصار، وتطالع له المنشورات، قد تكلم العلماء وتوسعوا فيه.